سيئة مثلها، جزاء سيئة سيئة مثلها. فذكر السيئة هنا بالنسبة للمجازي إنما هو مشاكلة، إنما هو مشاكلة، لأن الذي يجازي على السيئة لا يكون فعل سيئة أو يكون فعل، لا، وإنما سمي الجزاء على السيئة سيئة لوقوعه في صحبة لفظ سيئة. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وهذا كثير. ومنه في الكلام العربي قول الشاعر: قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. فقوله اطبخوا لي هذا من باب المشاكلة، لأنه استعمل الطبخ في مكان الخياطة، بدلا من يقول خيطوا لي جبة وقميصا قال اطبخوا لي. لماذا؟ لأنه وقع في صحبة اللفظ الذي سمي للطبخ، وهو قوله نجيب لك طبخة. فحين ذكر الطبخ استحسن أن يذكر هذا اللفظ مع الشيء الذي وقع بصحبة الطبخ، وإن لم يكن معناه الطبخ، إن الخياطة ليس معناها الطبخ. فهمنا هذه الأنواع من المشاكلة التي ذكرنا هي مشاكلة حقيقية، وهناك المشاكلة تقديرية، ويمثلون لها بقول الله سبحانه وتعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فالصبغة هنا المراد بها الإيمان، المراد بصبغة الله الإيمان، فهو مصدر زيد مؤكد لعامل المحذوف تقديره آمن. ولفظ الصبغة هنا لم يذكر لا في كلام الله سابقا ولا في كلام النصارى الذين ورد السياق معهم، ولكن النصارى من عادتهم إذا ولد لهم مولود أن يصبغوه في ماء يسمى بالمعمورية، اعتقاد منهم إنه إذا صبغ في هذا الماء سيبقى على نصرانيته أبدا فيموت. فذكر لفظ الصبغة مشاكلة لهذا المعنى الذي ورد السياق فيه. شو المعنى الذي ورد السياق فيه؟ وهو كون النصارى يصبغون أولادهم بهذا الماء اعتقادا منهم بأنهم إذا صبغ بهذا الماء سيظلوا على النصرانية. فلما كان هذا المعنى هو الذي ورد القرآن بإزائه، استحسن أن يذكر لفظ الصبغة هنا في الآية الكريمة مشاكلة للمعنى والسياق الذي ورد فيه اللفظ القرآني. لكن هذه المشاكلة هي مشاكلة تقديرية وليس مشاكلة حقيقية. ثم قال: تزاوج، أيضا من أنواع المحسنات المعنوية ما يسمى عندهم بالتزاوج. والتزاوج مصدر زاوج يزاوج إذا قارن، التزاوج هو الاقتران أو المقارنة، ومعناه في اصطلاحهم أن يجمع بين الشرط والجزاء في ترتب لازم من اللوازم عليهما معا، أن يعني يعمد المتكلم سواء كان شاعرا أو نافرا إلى شرط وجزاء، ف يجمع بينهما في معنيين حيث يرتب هذين المعنيين على كل واحد منهما. من إما من ماذا؟ من الشرط والجزاء. مثاله قول الشاعر: إذا ما بدت فازداد منها جمالها نظرت إليها فازداد مني غرامها. الشاعر هنا أرتب لازدياد على كل من الشرط والجزاء. ما هو الشرط هنا؟ هو بدوها وظهورها. ما هو الجزاء؟ هو نظره إليها، إنه قال إذا ما بدت ازداد منها جمالها نظرت. إذا رتب للزيادة على كل من الشرط والجزاء. وهذا ما جعل الكلام مليحا جميلا لطيفا في معناه. ومن قول الشاعر إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى، أطاخت إلى الواشي فلج بها الهجر. فهنا رتب اللجاج على كل من الشرط والجواب. ما هو الشرط هنا؟ وهو نهي الناهي. وما هو الجواب؟ إطاختها للواشي. عندما ينهاه الناهي هو يلج به الهوى، أي يلقي به في اللجة. كلما نهاه الناهي عن التعلق بها هو يهيج به الهوى حتى يلقيه في اللجة. وكلما أصاخت هي إلى الواشي، يعني استمعت إلى الواشي وهو الذي يحاول أن يفرق بينهما، فإن الهجر يلقي بها في اللجة. والمقصود هنا هو ترتيب اللجاج على كل من الشرط والجزاء، ولا يخفى ما في هذين ولا يخفى ما في هذا الترتيب الذي رتبه على الشرط والجزاء من حسن في المعنى. قال رجوع. من أنواع محسنات الرجوع، والرجوع معناه في اللغة مصدر رجع يرجع رجوعا، ومعناه هنا هو رجوع المتكلم إلى الكلام السابق بنقضه وإبطاله. أن يرجع المتكلم إلى الكلام السابق بنقضه وإبطاله، فإن كان الكلام السابق ثابتا رجع إليه بالنفي، وإن كان منفيا رجع إليه بالإثبات. ومن قول الشاعر قف بالديار التي لم يعفها القدم، بلى وغيرها الأرواح والديم. فقوله قف بالديار التي لم يعفها القدم، هنا نفى عفوها، أي نفى محوها. إن العفو هو والمحو، إذن أت هنا نفى ماذا؟ نفى عفو الديار ومحوها. ثم بعد ذلك نقض هذا النفي وأثبت ضده، قال بلى بلى عفاها الأرواح وغيرها الديم. والمراد بالأرواح الرياح، فهو جمع جمع ريح. فإذا الشاهد هنا في كون الشاعر قد رجع الكلام السابق فأبطله ونقضه. والنكتة فيه كما قال علماء هذا الفن هو التحسر والتحزن عندما وقف أول مرة على مشهد البلد الذي كانت تسكنه الأحبة، كان يسكن الأحبة أو الحبيبة، تخيله كأنه حاضر للدهشة التي أصابته. ثم لما سكن جأشه وسكن فؤاده أدرك الحقيقة، فعلم أن الديار قد عفت وأنه قد غيرها ما غيرها من الديار. ثم قال مثاله في كتاب الله تعالى في القرآن الكريم، ذكرنا له أمثلة منها ما هو في الكلام العربي ومنها ما هو في القرآن الكريم. لا هذا ليس من أمثلتنا، هذا مثال للمشاكلة. تفضل. وما لما عليك من حسابه من شيء وما من حسابك عليه من شيء. ففي الكلام تقديم وتأخير، أي قدم في أول الكلام شيء ثم أخر ذلك المقدم وقدم ذلك المؤخر، وبذلك ازدانت الآية الكريمة بالجمال المعنوي. إذن من المحسنات المعنوية في الكلام العربي مطلقا ما يسمى عندهم بالعكس. أما المحسن الثاني الذي تقدم في الدرس الماضي هو نعم التسهيم. التسهيم يسمى عندهم باسم آخر، ما هو هذا الاسم؟ الإرصاد. عرفنا فيما سبق الإرصاد لغة واصطلاحا، فما معنى الإرصاد في اللغة يا ترى؟ ايش معنى الإرصاد في اللغة؟ تفضل. نصب الرقيب في الطريق، نصب الرقيب في الطريق. ويقال أيضا في الإرصاد لغة هو الإعداد، أرصدت الشيء بمعنى أعددته، أو أرصدت في الطريق شيء بمعنى جعلت عليه رقيبا. وأما في الاصطلاح ما معنى الإرصاد في الاصطلاح؟ تفضل. نعم، أن يجعل قبل آخر، قبل آخر البيت، قبل آخر البيت، أو قبل آخر الفقرة، ما يدل عليه إذا عرف الروي. إذن تعريفه، أعد لنا تعريفه. تمام. لذلك نقول بأن الإرصاد يكون في النثر ويكون في النظم. مثاله في النثر، مثاله في النثر، اذكروا لنا مثال في النثر. تفضل. نعم، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فعندما نقرأ قول الله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا، فإنه يتضح لدينا ما جاء بعد إلا، وهو قوله الكفور، لأننا قد عرفناه من خلال ماذا؟ من خلال الحرف الذي بنيت عليه فواصل، لأن يعني الحرف الذي بنيت عليه فواصل هو الراء. ومثاله نظما، مثاله في الشعر. تماما. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما، عندما نقول إلى ما نستطيع أن ندرك الكلمة التي تأتي من بعد هذا وهي تستطيع، ولكن السبب الذي جعلنا ندركها هو علمنا بالحرف الذي بنيت عليه القصيدة من أولها إلى آخرها. ما هو الحرف؟ هو العين. طيب، أما النوع الثالث من المحسنات التي سبق ذكرها في البيت الماضي، المشاكلة. ما معنى المشاكلة في اللغة؟ ايش معنى المشاكلة في اللغة؟ المماثلة. وما معناها في الاصطلاح؟ تماما، هو ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته إما تحقيقا وإما تقديرا. مثال النوع الأول منها وهي المشاكلة التحقيقية. مشاكلة تحقيقية مثالها؟ نعم، ومكروا مكر الله والله خير الماكرين. أين اللفظ الذي وقعت فيه مشاكلة من الآية الكريمة؟ نعم، مكر الله، مكر الله، ومكروا ومكر الله، لأن المكر بالنسبة للكفار هو على حقيقته، ولكنه بالنسبة لله تعالى من باب المشاكلة، إذ فعل الله عز وجل الذي جاز به هؤلاء الكفار لا يسمى مكرا إلا من باب المشاكلة. مثاله في آية أخرى، قل لنا آية أخرى. وجزاء سيئة سيئة مثلها. أين اللفظ الذي جرت فيه المشاكلة هنا في الآية الكريمة؟ نعم، سيئة مثلها، قوله تعالى سيئة مثلها، لأن السيئة الأولى هي على حقيقتها، لكن السيئة الثانية ينبغي المشاكلة، لأن الذي يجازي إنسانا على سيئته لا يعتبر مسيئا، المسيء هو الذي فعل السوء أول مرة، أما الذي جازاه على سيئته فلا يسمى فعله هذا سيئة إلا من باب المشاكلة. طيب، النوع الرابع مما سبق ذكره شو هو؟ تزاوج. التزاوج معناه في اللغة دي. ما معنى التزاوج في اللغة؟ سبق أن ذكرناه. نعم لا بزاوجة بين الشيئين إذا قارن بينهما. إذا المزاوجة في اللغتية المقارنة أو الاقتران، لكن ما معناه في الاصطلاح؟ ما معنى المزاوجة في الاصطلاح؟ أي أن يجمع، نعم أن يجمع المتكلم بين الشرط والجزاء في ترتب لازم، في ترتب لازم من لوازمهما، من لوازمهما عليهما معا. مثاله اذكر لنا مثال له. نعم أساقط الواشي فلج بها الهجر، أين التزاوج في البيت؟ أين التزاوج هنا في البيت؟ نعم نعم التزاوج في البيت هو أين هو؟ نعم هو اللج، اللج الذي رتبه على كل من الشرط والجزاء. إذا التزاوج هو اللج أو اللجاج الذي رتبه على كل من الشرط والجزاء. أين الشرط في البيت؟ أين الشرط في البيت؟ تمام. وأين الجواب؟ أصاح. طيب إذا الشرط هو إيش؟ نهى أو نهي الناهي، والجزاء هو إصاخة الواشي، والشيء الذي رتبه عليهما معا هو اللجاج. لكن اللجاج هنا وإن كان لفظه واحدا لكن متعلقه مختلف، لكن متعلقه مختلف. أما النوع الخامس مما سبق في البيت الماضي شو هو؟ الرجوع. ما هو الرجوع؟ ما هو الرجوع؟ تماما، هو العود على الكلام السابق بالنقض والإبطال، العود لنكتة. تماما، هو العود على الكلام السابق بالنقض والإبطال، هذا هو تعريفه. ولا يكون الرجوع إلا لنكتة. مثاله نعم تفضل. قف بالديار التي لم يعفوها القدم بلا وغيرها الأرواح والديم، أين الرجوع من البيت؟ أين يقع الرجوع؟ نعم بلا وغيره، لأنه أثبت في لأنه نفى في البيت شيئا. ما هو الذي نفاه في أول البيت؟ نعم الشيء الذي نفاه في أول البيت هو أن الديار لم تمحى، لم يعفها القدم، بمعنى لم يمحها القدم، ولكنه رجع إلى هذا بالنقض والإبطال عندما قال بلى وغيرها الأرواح والديم. أما النوع السادس الذي نعم إذن وقفنا على هذا النوع الذي هو قوله مقابلة. طيب مقابلة، المقابلة مصدر في اللغة لقابل يقابل مقابلة. وفي الاصطلاح معنى المقابلة هو أن يجمع المتكلم بين شيئين متوافقين ثم يأتي بما يقابل تلك الأشياء التي جمعها على سبيل الترتيب. إذن أن يجمع أشياء متوافقة ثم يأتي بما يقابل تلك الأشياء السابقة على سبيل الترتيب. وهذه الأشياء المتعددة قد تكون شيئين، وقد تكون ثلاثة أشياء، وقد تكون أربعة أشياء، وقد تكون خمسة أشياء، وقد تكون ستة أشياء. مثال المقابلة بين شيئين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة أم المؤمنين: يا عائشة عليك بالرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما فقد من شيء إلا شانه. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع أو فقد من شيء إلا شانه، فيه مقابلة بين شيئين. الشيء الأول كان الرفق، والشيء الثاني زانه، والذي يقابلهما نزع من شيء، هذا يقابل كان في شيء، والذي يقابل الثاني شانه، لأن زانه مقابله شانه، كان في شيء مقابله نزع أو فقد لشيء. ومثال مقابلة ثلاثة بثلاثة، قال الله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ففي الآية مقابلة بين ثلاثة وثلاثة. الثلاثة الأولى هي قوله يحل لهم طيبات، يحل واحد، لهم اثنان، طيبات ثلاثة. مقابل هذه الثلاثة يحرم، فهو مقابل يحل، لهم مقابل عليه، الخبائث مقابل الطيبات. إذن فيه مقابلة ثلاثة بثلاثة. مثال مقابلة أربعة بأربعة، قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الأربعة هنا هي قوله تعالى: أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذه أربعة، اتقى هذا الأول، الثاني أعطى، فما من أعطى هو الأول، فما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره. مقابله من الآية، مقابل كل واحد من هذه الأربعة بخل، ضد إيش؟ أعطى. استغنى ضد وكذب ضد صدق، كذب بالحسنى ضد صدق بالحسنى، ضد نيسره للعسرى هو ضد نيسره لليسرى. إذن هذه مقابلة أربعة بأربعة. ومثال مقابلة خمسة بخمسة، قول الشاعر: أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني عنهم وبياض الصبح يغربي. ففي الشطر الأول خمسة، وقد قابلها في الشطر الثاني بخمسة. الخمسة الأولى هي أزورهم، هذا الأول، وبياء أزورهم وسواد الليل، أزورهم سواد الليل يشفع لي، هذه خمسة. أنثني ضد أزورهم، بياض ضد سواد، الصبح ضد الليل، يغري ضد يشفع، بي ضد لي. وهكذا ترون في هذه الأمثلة نوعا من الجمال المعنوي يزدان به الكلام، سواء كان نثرا أو كان شعرا. هذا النوع من المحسنات نسميه بماذا؟ بالمقابلة. ثم قال: تورية. من المحسنات المعنوية ما يسمى عندهم بالتورية. والتورية في اللغة مصدر ورى، يوري تورية، على وزن فعل يفعل تفعيلة. ومعناها في اللغة أن تستر الخبر وتصرح بضده. وأما معناه في الاصطلاح فهو ذكر لفظ له معنيان، أحدهما قريب والآخر بعيد، فيورى بالمعنى القريب عن المعنى البعيد، ويراد المعنى البعيد منهما. إذن التورية هي إطلاق لفظ له معنيان، أحدهما قريب ولا يراد، والثاني بعيد وهو المراد، فيورى بالمعنى القريب عن المعنى البعيد. ثم هذه التورية تنقسم إلى مجردة ومرشحة ومبينة، فهي أقسام ثلاثة. مثال النوع المجرد من التورية، والنوع المجرد من التورية هو الذي لا يقترن بما يلائم المعنى القريب منهما، أي من معنيين. عندما نجد التورية مجردة من اللازم الذي يلائم المعنى القريب نسميها بماذا؟ بالتورية المجردة. ومن أمثلتها وهي كثيرة في الكلام قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو في طريقه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الهجرة عندما سأله بعض المارة من هذا، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هادني اهديني السبيل. فهذا اللفظ الذي ذكره أبو بكر الصديق له معنيان، أحدهما بعيد وهو المقصود، والثاني قريب وهو الذي ورى به عن المعنى البعيد. فالمعنى البعيد من اللفظ هو أنه هاد يهديه الطريق المستقيم الذي هو طريق الإسلام، والمعنى القريب أنه خريد يرشده إلى الطريق الجغرافي. ويقصد أبو بكر المعنى البعيد الذي هو هداية الطريق المستقيم، وقد ورى عنه بالمعنى القريب الذي هو الذي هو المرشد إلى الطريق الحسي. وهذه التورية كما نرى مجردة، ليس فيها ما يلائم، لم تقترن بما يلائم المعنى القريب. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى غزواته عندما سأل أحد الأعراب عن جيش المشركين واستفاد منه المعلومات الكافية، ثم كان قد أخذ الرجل منه عهدا على أن يصدقه فيما سأله عنه، وعندما سألهم كان هو أبو بكر سألهم الأعراب قائلا من أي البلاد أو القبائل أنتما؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن من ماء. ففي هذا اللفظ تورية، لأنه يشتمل على معنيين، معنى بعيد وهو أن كل إنسان خلق من ماء، ومعنى قريب وهو الذي أوهم به السامع، وهو أن هناك قبيلة تسمى بماء أو موضع يسمى بماء. والمقصود أن في هذا اللفظ تورية، وهي من قبيل التورية المجردة. ومثال النوع الثاني من التورية وهي التورية المرشحة قول الله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد. فلفظ الأيد هنا فيه تورية، لأن فيه معنى قريبا وهو الجارحة، اليد الجارحة، وفيه معنى بعيدا وفيه معنى بعيد وهو القوة. والمقصود به هنا هو المعنى البعيد وهو القوة. وقد اقترن هنا التورية بما يلائم المعنى القريب وهو البناء، بنيناها بأيد. وهذا الذي يلائم المعنى القريب قد يكون مذكورا قبل وقد يكون مذكورا بعد. والآية قد ذكر فيها قبل ولا بعد؟ ذكر فيها قبل، بنيناها، ذكر لفظ البناء قبل ذكر لفظ اليد. وهناك من التوريات التورية التي تسمى بالتورية المبينة، والتورية المبينة هي التي يذكر فيها اللفظ الدال على المعنى البعيد، يذكر فيها ما يدل على المعنى المعنى البعيد. كقول الشاعر ملكت الخافقين فتهت تعجبا أو إعجابا، ملكت الخافقين فتهت فتهت عجبا وليس هما سوى قلبي وقرطك. شاهدوا في قوله الخافقين، فالخافقان في هذا البيت له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. فما هو معنى القريب الذي يتبادر للذهن؟ هو المشرق والمغرب، إن الخافقين هما المشرق والمغرب. وما هو المعنى البعيد هنا؟ هو القلب والقرط. القلب والقرط، شبه قلبه بالمشرق وقرطها بالمغرب. وذكر في آخر البيت ما يلائم المعنى. شو المعنى البعيد؟ نقول المعنى البعيد هو أن المراد بالخافقين لا هو القرط وقلبها. إذا فالتورية على أنواع ثلاثة: تورية مجردة وهي التي لم تقترن بما يلازم أو يلائم المعنى القريب، وتورية مرشحة وهي التي اقترنت بما يلائم أو يلازم المعنى القريب، وتورية مبينة وهي التي اقترنت بما يلائم المعنى البعيد. وتدعى القرينة بالإيهام. لماذا دعيت بالإيهام أو سميت بالإيهام؟ لأن المتكلم يوهم السامع أنه أراد المعنى القريب وهو لا يريده، وإنما ورى به عن المعنى البعيد. هذا معنى قوله تورية وتدعى بإيهام. نعم. ثم قال: ورشحت بما يلائم القريب. إذا اقترنت التورية بما يلائم المعنى القريب فتسمى بالتورية المرشحة. قال: وجردت بفقده. وعندما تتجرد مما يلائم المعنى القريب فهي مجردة، وبقيت عليه الثالثة من هذه الأنواع الثلاثة. ما هي؟ المبينة، وهي التي تقترن بما يلائم المعنى البعيد. ثم قال: نعم، يشير بهذا البيت إلى محسنات أخرى وهي ستة، وهذه المحسنات الستة مترابطة بعضها ببعض، مترابطة بعضها ببعض. النوع الأول من هذه المحسنات الجمع، الثاني التفريق، الثالث التقسيم، الرابع الجمع مع التفريق، والخامس الجمع مع التقسيم، والسادس الجمع والتفريق والتقسيم. هذه ستة. هنا النوع الأول الجمع، والمراد بالجمع وجمع متعدد تحت حكم واحد، أن تجمع متعددا اثنين فأكثر تحت حكم واحد. مثال الجمع بين اثنين فقط تحت حكم واحد قول الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. جمع الله تعالى بين أمرين، ما هما؟ المال والبنون تحت حكم واحد، ما هو؟ زينة الحياة الدنيا. ومثال الجمع بين اثنين في الشعر قول أبي العتاهية: إن الشباب، هذا الجمع في حق بين ثلاثة قوله: إن الشباب والفراغ والجيلة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ فقد جمع بين ثلاثة وحكم عليها بحكم واحد. ما هي الثلاثة؟ الشباب والفراغ والجيدة. المراد بالجيدة نعم هو الغنى واليسر. إن الشباب والفراغ والجيدة مفسدة، حكم على هذه الثلاثة بحكم واحد، ما هو؟ وهو كونها مفسدة للمرء إذا اجتمعت فيه. إذا اجتمعت هذه الثلاثة في المرء قتلته قتلها وأفسدته إفسادا، وهي الفراغ وعدم شغل الوقت، وكذلك الشباب، وكذلك الجدة التي هي الغناء والمال واليسر. وقد جمع الله تعالى بين أربعة في قوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. جمع الله بين أربعة، ما هي؟ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وحكم عليها بحكم واحد وهي أنها رجس وأنها من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها جميعا، أو أمر تجتنبوه لعلكم، أمر باجتناب الخمر. طيب، هذا إذن يسمى بماذا؟ بالجمع. النوع الثاني من هذه الستة وهو التفريق، والمراد بالتفريق أن يعمد المتكلم إلى شيئين مندرجين في معنى ثم يباين بينهما، ويكون ذلك في سياق مدح أو غيره. أن يعمد المتكلم إلى شيئين ياك زيد مندرجين في معنى ثم يوقع بينهما تباينا إما أن يكون ذلك في إطار مدح أو في غيره، قد يكون في إطار مدح وقد يكون في إطار ذم. مثاله قول الشاعر: ما نوال الغمام وقت ربيع أو يوم يرد أو يوم ربيع كنوال الأمير وقت سخاء أو يوم سخاء. فنوال الأمير لذرة عين، ونوال الغمام قطرة ماء. عمد الآن هذا المتكلم إلى شيئين مندرجين في أمر واحد أو تحت حكم واحد، فجعل بينهما تباين. ما هم الأمران هنا في البيت؟ الأمران هما نوال الغمام وقت الربيع، ونوال الأمير وقت السخاء أو وقت العطاء. طيب، إذن كلا الأمرين مندرجان في حكم واحد، لكن الشاعر جعل بينهما تباينا. من حيث ماذا؟ من حيث أنه أو إنه جعل عطاء الأمير بدرة عين، وجعل عطاء الغمام قطرة ماء، أي بينهما فرق كثير. فالأمير عندما يجود ويعطي فإنه يعطي البدرة، والبدرة هي المشتملة على 10,000 دينار درهم، يعني 10,000 درهم. طيب، وأما نوال الربيع فلا يتعدى قطرة واحدة. فهذا النوع من المحسنات يسمى بالتفريق، وهو مما يكسو الكلام جمالا ولطافة من جهة المعنى. أما النوع الثالث من هذه المعاني الستة فهو التقسيم. والتقسيم معناه هو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل على سبيل التعيين، ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل واحد من تلك الأقسام السابقة على سبيل التعيين. وعندما نقول على سبيل التعيين نخرج به ما يسمى باللف والنشر، لأن تعريفه أيضا نقول فيه هو ذكر متعدد على سبيل التفصيل أو الإجمال، ثم إضافة ما لكل لكن لا على سبيل التعيين. إذن عندما يذكر المتكلم أشياء متعددة ثم يأتي بما لكل واحدة من تلك الأشياء المتعددة معينا، لأن هذا لهذا وهذا لهذا، يسمى هذا عندهم بالتقسيم، كما في قول الله تبارك وتعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. إذن هنا ماذا في الآية؟ فيها تقسيم، لأنه ذكر متعددا ثم ذكر أو أضاف مالك لواحد من ذلك المتعدد. ما هو المتعدد هنا؟ ثمود وعاد. ما هو الذي أضافه لكل واحد منهما؟ أما عاد فأهلكوا بالطاغية، أما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. نعم. ومثاله في الشعر قول الشاعر: ولا يقيم على ضيم إلا الأذلان، ولا يقيم على ضيم إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على الخسف مربوط برمته، وهذا يرضي وهذا يشج فلا يرضي له أحد. ما هو المتعدد الذي ذكر في البيت هنا؟ الأذلان. ولا يقيم على ضيم إلا الأذلان، أي لا يرضى بالضيم في هذه الدنيا إلا نوعان من الخلائق. النوع الأول العير، وهو الحمار الذي يحمل الأمتعة أمتعة الرحال الذي يحمل أمتعة الرحال من خيمة وغيرها، وكلما أقاموا بمكان ما ربطوا ذلك الحمار بجوار الخيمة. هذا هو النوع الأول في الخلائق الذي يقيم على الضين. أما النوع الثاني الذي يقيم على الضين فهو الوتد. الوتد فيه العير، يعني كلما أرادوا أن يربطوا هذا العير الذي هو الحمار إلا وجاءوا بالوتد ودقوه دقا. هذان النوعان فقط هما اللذان يرضيان بالذل في دنيا الناس، والباقي لا بد أن يرفع عن نفسه الذل ولا يقيم بأرض يلحقه بها ذل. إذا أنت لم تكرم بأرضك فانتقي، فلا خير في أرض مهان كريمها. إذ لا يقيم على ضيم إلا الأذلان. عير الحي، العير هكذا بفتح العين هو الحمار، أما العير اسمه للقافلة. عير الحي والوتد، هذا على الخسف مربوط برمته، يشير بهذا إلى ماذا؟ إلى الحمار، مربوط على الخسف والذل برمته برباطته. وهذا يشج، هذا الوتد كل مرة يشج يضرب بالمدقة فلا يرثي له أحد، لا يرثي له أحد، بمعنى لا يتأثر له أحد ولا يبكي له أحد. إذن في البيت ما يسمى عندهم بالتقسيم. النوع الرابع من هذه الأنواع الستة وهو الجمع مع التفريق، يعني مع التفريق، أقول الجمع مع التفريق. الجمع مع التفريق معناهما هو أن يجمع المتكلم بين شيئين في معنى واحد ثم يفرق جهتي الإدخال. قلنا أن يجمع المتكلم بين شيئين في معنى واحد ويفرق بينهما في جهتي الإدخال، أو يفرق في جهتي الإدخال. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. أو قول الله سبحانه وتعالى: وجعل الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا الليل والنهار. هنا جمع الله سبحانه وتعالى بين شيئين في معنى. ما هم الشيئان؟ الليل والنهار. ما هو المعنى الذي اجتمع فيه الليل والنهار؟ كون كل واحد منهما آية، ثم فرق بينهما في جهتي الإدخال، حيث قال: فمحونا وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة. إذن في الآية ما يسمى عندهم بماذا؟ ما يسمى عندهم بالجمع مع التفريق. ومنه في الشعر: فوجهك كالنار في ضوئها وقلبي كالنار في حرها. فهنا جمع بين شيئين في معنى. ما هم شيئان؟ تماما، هما الوجه والقلب. وما هو الحكم الذي شملهما؟ المعنى الذي جمع بينهما كنا، نعم، لكن من حيث الإدخال فرق بينهم، حيث هذا جعله كالنار، حيث جعل القلب كالنار في ماذا؟ في الإحراق، وجعل الوجه كالنار في الضياء. تمام. أما النوع الخامس من هذه الأنواع الستة فهو الجمع مع التقسيم. الجمع مع التقسيم، الجمع مع التقسيم قد يكون الجمع مخدما ويأتي من بعده التقسيم، أو العكس، أي يكون التقسيم مقدما ويأتي من بعده الجمع. فعلى تقديم الجمع على التقسيم ماذا نقول؟ نقول هو أن تجمع بين متعددين في حكم واحد ثم تقسم.